السلام عليكم. قصتنا اليوم تتكلم عن فتاة مصرية بنت من عائلة فقيرة تعيش في أحد القرى. هذه الفتاة هي أكبر أخوانها، لكن رب العالمين رزق هالبنت بجمال أخاذ. كل اللي كان يشوفها في الكلية يلحقها إلى البيت علشان يتقدم لها. على مدى السنوات اللي أجلست فيها البنت تدرس في الكلية، عشرات الشباب اللي تقدموا لها، منهم من عوائل معروفة ومنهم مثقفين ومنهم حتى الدكاترة اللي في الجامعة راحوا تقدموا لها، إلا أن البنت فيها شيء غريب. البنت ترفض بشكل كامل أنها تتزوج أبدا. أبوها يكلمها، أخوانها يكلمونها، يا بنتي إحنا يعني ناس على قدنا وناس فقارة، وما شاء الله اللي قاعد يتقدموا لك، يعني اللي منهم مهندس واللي منهم دكتور واللي منهم كذا، ليش ما توافقين؟ قالت لا، أنا في بالي شيء. وفعلا بعد ما تخرجت البنت وبعد عدة خطوبات وشباب يتقدموا لها، وافقت على واحد فيهم. منو هذا؟ رجل عمره 70 سنة، لكن رجل ثري ويملك ما شاء الله شركات، فلل، أراضي، مزارع. هني الناس عرفت هالبنت هذه ليش كانت ترفض أنها تتزوج. يعني إذا تقدموا لها شباب حتى لو كانوا من عوائل معروفة، البنت تبحث عن شخص غني يغنيها ويدللها ويعزها، وكذلك ينتشل أهلها الفقارة من الفقر اللي هم عايشين فيه. وفعلا البنت يسرت وتزوجت هالرجل هذا اللي عمره 70 سنة، والبنت ما يتجاوز عمرها في ذاك الوقت 24. الرجل هذا الزوج الشايب الله يعطيه الصحة والعافية تشبب يوم تزوج هالبنت الجميلة هذه، وقام كل يوم والثاني سفرات، طلعات، مطاعم، يشتري لها من هالذهب ومن هالاكسسوارات ومن هالماركات، وسيارة جاية وسيارة. البنت عاشت في رفاهية بحياتها ما شافتها. لكن دائما الحياة مو كلها عسل عسل، لازم إلا يمر عليك الحنظل ويمر عليك المر. وفعلا الشايب هذا بعد 4 أشهر انتكست حالته، وصارت حالته الصحية سيئة جدا. صارت هالبنت هذه اللي كانت عايشة كملكة الأشهر القليلة كممرضة إلى باقي حياتها الشايب، تراعي وتشيله وتعالج وكذا وتسهر عليه. مالكم بالطويلة، استمرت على هالحال مع زوجها لمدة 2 سنين، إلى أن رب العالمين كتب أن الرجل يتوفى. بعد ما خلص العزاء والبنت تسيدت على عرش الورث بالكامل، شركات ومزارع وأملاك لا تعد ولا تحصى. البنت جميلة وغنى، صار الطمع عليها أكثر وأكثر. اللي كان طمعان فيها لأنها جميلة، الحين يطمع فيها لجمالها ولمالها كذلك. مالكم بالطويلة، البنت طبعا أغنت إخوانها وأغنت أبوها وشرت لهم بيت، لكن الفلوس اللي عندها والحلال لو تشب فيه النار ما يخلص. فالبنت بدت تشتغل، متعلمة البنت، جامعية، وبدت بنفسها تدير الأملاك، وصارت هي مديرة الشركة اللي أسسها زوجها الله يرحمه. مالكم بالطويلة، بعد فترة من العمل وخذتها الدنيا وانشغلت سنة سنتين ثلاث، بدت تحس بأنها فاقدة شيء، فاقدة الزوج، فاقدة الظنة. الفلوس مو كل شيء بالدنيا، وفعلا البنت يعني تبي تعيش حياة الزوجية وكذا. فمن بين اللي كانوا يتقدمون لها واللي كانت ترفضهم كان في شاب. الشاب هذا مهندس ومتفوق جدا في عمله، بالإضافة إلى أنه كان يستكمل دراسته في الدكتوراه. وسيم جميل طويل، في كل المواصفات إلا شغلة واحدة، إنه كان فقير. لكن الحين هي مهامة إنه فقير ولا لا، الفلوس موجودة، هي تبي بس رجال يعني تستند عليه في هالحياة، وخصوصا يكون جميل وتستند عليه عز الطلب. فوافقت على هالشاب بعد فترة تعارف بينها وبينه، وحاولت إنه يعني تجيس النبض، هل هذا داش عليها يعني على طمع ولا هو فعلا معجب فيها. اقتنعت بعد فترة طويلة ان الشاب هذا ما كان في باله ان البنت هذه غنية، وتزوجت وصارت تحبه حب مو طبيعي، وهو كذلك كان يبادلها نفس الحب. ازواج مستقرين ومشت فيهم الحياة، من كثر ما كانت تحبه حولت كل الأملاك واللي ورثت من زوجها باسم هذا الزوج، الشاب المهندس اللي استكمل الدكتوراه وعطته توكيل عام على الشركة وعلى يعني جميع اللي تملكه. مالكم بالطويلة، استمرت الحياة بينها وبينه أكثر من سنتين ثلاث، وكانت الحياة سعيدة جدا من كثر ما كانت تحبه، ورغم أنها كانت غنية وهي اللي أغنته وخلته يعني مستوى عالي جدا في المجتمع، إلا أنها كانت ما تتأخر على تلبية طلباته، كانت تسوي له الأكل بإيده، كانت ما تقبل أن أحد يسوي له الأكل يعني من الخدم وكذا، إلا هي اللي تسوي الأكل بإيدها، وكذلك تغسل له ملابسه، يعني عيشته في جنة على الأرض. ويوم من الأيام كالعادة الصبح حطت له الفطار وتسلم عليه قبل لا يروح الشغل، وقواك الله، وقبل لا يمشي عند الباب تمسكه يا مدحت، يقول لها أيوة يا سناء، تقول له لا إله إلا الله، هو يقول لها محمد رسول الله، ويمشي كل يوم على هالحال، حب مو طبيعي بين هالأزواج. لكن شو اللي حصل؟ الزوج هذا في يوم الأيام كان مستعجل وطلع من البيت ونسى مفاتيحه على الطاولة ومن شرح الشغل. الزوجة هذه كانت تثق فيه بشكل كبير جدا وما عندها أي شك اتجاه الزوج هذا، لكن شافت هالمفاتيح وعرفت ان من بين هالمفاتيح مفتاح الخزنة اللي حطها عنده في المكتب في البيت. فهي مو من عادتها انها تبحث وراه، ولا كانت عندها شكوك ولا ظنون ولا شيء، لكن قالت ما يمنع، اصلا كل الاملاك اللي عنده انا اللي عطيت، يعني مستحيل ان انا يعني بخونه ولا بقعد ابحث من وراه ولا شيء يعني. فقالت انا بفتح الخزنة، منها أرتبها له ومنها أشوف شنو فيها، يعني حتى لو فيها ذهب ولا فيها فلوس ولا فيها أي شيء، هذا كله أصلا من حلالي. وفعلا راح تفتحتها الخزنة، ويا ريتها ما فتحتها الخزنة. شنو عثرت؟ طبعا لقيت مبالغ من المال، وهذا شيء طبيعي، وأوراق ومستندات وكذا. لكن الغريب من بين هالأوراق عثرت على شريط فيديو، شريط الفيديو الأول يعني كانوا يسجلون عليه. استغربت ليش هالزوج يعني محتفظ بخزانة مفتاح وشكل خاص ومخبيه تحت الأوراق. يعني هالفيديو هذا هالشريط شنو موجود فيه وليش محتفظ فيه وليش يبي يعني يمنعني اني اشوفه لدرجة انه حاطه في خزانة؟ الفضول عند النساء طبعا هو 90% من التفكير اصلا. قالت انا لازم اشوف هالفيديو شنو مسجل فيه. وفعلا خذت هالشريط وحطته في جهاز الفيديو. تبون الصدمة؟ الشريط ما اشتغل. حاولت فيه ما اشتغل. وكان من حسن حظه انه ما اشتغل. المرة استغربت قالت يعني هالشريط هذا ليش ما قاعد يشتغل؟ وبعدين شنو اهميته هالشريط هذا اللي واحد يحتفظ فيه في خزانة؟ طلعت الشريط من جهاز الفيديو ولا اصلا كان الشريط منتهي يعني يحتاج الى اعادة علشان تشوفه مرة ثانية؟ ردت حطت الشريط مرة ثانية في الجهاز. وهني كانت الكارثة. طلع هالشريط هذا تسجيل لحفل زفاف زوجها على مرة ثانية، متزوج واحدة ثانية وهي ما تدري. أي ابن كذا كذا، أنا اللي خليتك تبقى راجل بين الرجالة وخليتك تعب على وش الدنيا تعمل فيها كده. المصيبة مو هني، المصيبة الكاميرا في التسجيل داخل الفيديو مركزة على المعرس اللي هو زوجها وعلى اللي جنبه، اللي جنبه مرة عمرها تقريب 70-75 سنة، مرة عجوز. شلون الحين متزوج على هالبنت هذه الجميلة اللي عشرات الشباب اللي تقدموا لها ورفضت من جمالها، وفوق هذا تملك الحين ملايين وهي اللي أغنتك ورزتك ورايح متزوج عليها ومرأة أكبر منك بستين سنة 50 سنة؟ شيء ما يدخل العقل، انجنت. لكن تمالكت أعصابها. وهني الله يكفيكم شر المرأة اللي تغضب وتمسك أعصابها. هذه أكيد يعني تخطط لك على شيء يسمونه الموت البطيء. المرأة إذا ما عبرت عن مشاعرها الله يكفيك شرها، إبليس نفسه يعني تعوذ منها. وفعلا قالت أنا لازم أهدأ الحين وأفكر بعقل، أخلي العاطفة على صوب وأخلي حبي له هذا كله على جنب وأفكر مو بقلبي لا بعقلي. لأني إذا كشفت الحين السالفة وانتبه أني أنا عرفت أنه تزوج علي وأملاكي كلها عنده وعنده توكيل عام والشركة باسمه والأملاك باسمه وساحب المبالغ كلها من الحسابات البنكية وعنده، يقدر يطلقني ويقول يلا روحي توكل على الله مالك شيء عندي. لا، أنا لازم أفكر بطريقة شلون أسترد أول شيء كل أملاكي منه وبعدين أخذ حقي منه، لكن أخذه مضاعف، يعني أعذبه قبل لا يعني أنتهي من العقاب أو الانتقام منه. توقعوا يا جماعة شنو فكرت فيه؟ عندها واحدة من صديقاتها وهذه جيرانهم يعني، سمعت فيها أن زوجها انسجن في قضية مخدرات، تاجر مخدرات. راحت نادتها وجابتها عندها في البيت، قالت لها شوفي أنا عارف أن زوجك انسجن بتهمة الاتجار بالمخدرات. قالت إيه والله يعني نعمل إيه يعني بس. قالت أنا عاوزة مخدرات. قالت لها إيه بتقولي إيه؟ قالت لها ايوه هو كان يتاجر بايه؟ قالت بالهيروين. قالت انا عاوزه. قالت فيه عندي بالبيت يعني من يعني باقي البضاعه اللي عند زوجها الى الان مخبيها عندها في البيت. قالت روحي جيبيهم لي وانا حديك اللي انت عاوزاه. قالت لها حاضر بس انت ليش يعني انت تتعاطي؟ قالت لها لا لا مالكش دعوه انت روحي جيبي المخدرات وسدي بوزك. قالت له اوكي. وفعلا راحت جابت لها الهروين، جابت لها كميه وباعت لها بيع. شو سوت هالزوجه هذه؟ طبعا معوده زوجها، وزوجها الحين ما يدري والى الان تمثل له انها تحب وانها يعني ما تسوى عندها الدنيا وان الاملاك هذه كلها وهو يستاهلها ومن هالكلام. لازم تعطيه الامان. مالكم بالطويله. قامت كل يوم الصبح كالعاده لما تخليه يفطر وبعد ما يفطر يشرب القهوه فنجان القهوه تحط له داخل هالفنجان هروين. الرجال يا غافلين لكم الله كل يوم يشرب الفنجان اللي مليان هيروين. اول يوم ثاني يوم بدت حالته تغير، يحس انه مو طبيعي، يقول انا احس اني يعني دايخ تعبان وكذا. لا لا تعال تعال اشربك فنجان قهوة يعدل مزاجك. وفعلا لما يشرب من ايدها الفنجان القهوة يصحصح شوي، خلاص ادمن على الهيروين. هو ما يدري المسكين، لكن كل ما دخل في حالة الإدمان وإنه محتاج يعني ما مو عارف هو شنو يبي، مصدع وفي دوخة وجسمه منمل، وأعوذ بالله من إحساس المتعاطين. مالكم بالطويلة الولد هذا المسكين كل ما حس بالدوخة بالشعور هذا يروح حق زوج تركض، يقول الله خليك انا ما ادري مش قادر اشتغل مش قادر اعمل حاجه، تعال تعال اشربك فنجان قهوه من ايدي حتاكل صوابعك حتشرب صوابعك وراه. وفعلا تعطيه الفنجان يصحصح شوي، المسكين ادمن لكن انتكست حالته. ترك استكمال دراسته في الدكتوراه وترك الشغل، وهي يوم شافته يعني حالته تردت الصحية قامت وقالت له تعال بشربك فنجان قهوة. اديني فنجان أرجوك اديني فنجان القهوة. انتم عرفتوا هذول اللي يقول قهوة ساخنة كذي، كنهم يعني مدمنين قهوة يعني، والله ما يدرون ان هذه القهوة صحصحة ولا لا، يشربون قهوة باردة وين وين يصحصح هذا. المهم فهذا أدمن، أيوة قهوة بليز كتري البن. فقالت له تعال اديني توكيل عام عنك علشان يعني يعني أنا أمشي شغلك وانت ترتاح هنا واشرب الفنجال على أقل من مهلك. الولد في عالم ثاني، مخدرات وهو ما يدري عن نفسه، يشرب هالفنجال ويرد ينام، يشرب هالفنجال ويقعد في البيت. تدمر نفسيا وتدمر يعني في شغله ودراسته، خلاص ضاع ضاع الرجل. لكن ما هو عارف شنو قصته. أخذت منه توكيل عام وبدت تسحب كل الأموال اللي عنده في رصيده ورجعت أموالها وحولت الشركة باسمها والأملاك كلها باسمها، حتى الشغلات اللي هو أنجزها أخذتهم خلتها على الحديدة وتركت عندها في البيت مدمن ويقعد يحكحك وما هو حركاته غريبة مدمن. المهم انقطع عن أمه فترة طويلة، أمه دائما متعودة أنه يزورها وكذا فقامت تسأل عنه، قالوا له يبا ولدك كله قاعد في البيت. تتصل على زوجته، والله يا عمتي هو كله قاعد في البيت وما يحبش يطلع وما يحبش يروح ولا يجي، وأنا صرت أشتغل مكانه وأروح للشركة. استغربت الأم المسكينة يعني، ولدها ايش فيه؟ يوم راحت تزوره ولا هالولد اللي كان مزيون أطرق حمر صار وجهه أسود وضعيف من هالتعاطي، وهو ما يدري عن نفسه ولا، ويقوم يحكحك ويا ماما والله ما أعرفش أنا حصل لي إيه يا ماما، تعالي أشربك فنجان قهوة والله من إيد مراتي. قالت له زين أمش أروح يعني أوديك المستشفى، يمكن فيك فقر دم، يمكن فيك حاجة، يمكن يعني عين ما صلت على النبي. قال لها يلا أوكي، وفعلا تأخذ أمه وتروح إلى أحد المستشفيات افحصه. يوم افحصه استغربوا من حالته، يعني ما يشكي من مرض يعني عضال أو من مرض يعني عضوي بجسمه، ما في شيء واضح. طلب منه الدكتور أنه يسوي فحوصات شاملة، وفعلا سوى الفحوصات. بعد يومين اتصلوا عليه، تعال. راحت لأمه خذته وراحت لنفس المستشفى عند نفس الدكتور. قال له والله يا ست أنا مش عارف أقول لك إيه، ابنك يتعاطى؟ قالت له مستحيل، ده ابني يعني ود كبار وناجح ويدرس دكتوراه وما شاء الله وعنده شركة كبيرة وعنده كذا وعنده كذا، مستحيل إنه يدمن ويتجه يسلك هالطريق هذا. قال له والله أنا ما أعرفش، لكن التحاليل تؤكد أن دم ولدك هذا مليان من مادة مخدرة، واعتقد هذه الهروين. طبعا ما صدقوا، قالوا هذا الدكتور الظاهر أنه ما يعرف. راحوا إلى مستشفى ثاني ويأكد لهم نفس الكلام، راحوا لدكاترة معروفين متخصصين إلى عيادات للإدمان، أكدوا لهم هالكلام، انجنوا الأم انجنت والولد كذلك انجن. أنا عمري ما تعاطيت، أنا رجل يعني ما أبتعد عن أمور هذه المخدرات والخرابي، إزاي دمي كله هروين وأنا ما أعرفش؟ فقعد يفكر، بدأ عاد يسترجع شريط الماضي كله فقرة، أنا أصلا ما أشرب شيء برا ولا أروح عند ناس غربة، أنا كله في البيت. تذكر شغلة، قال لها يا ماما أنا بموت وأشرب فنجان قهوة من إيد مراتي، ولما أشرب وحس أني أنا انتعش وحس أني أصحصح شوي، معقول يا ماما؟ قالوا والله ممكن، لكن بما أن أنت في شخص ورطك وقاعد يحط لك هالمواد المخدرة في الأكل أو في الشرب، احنا لازم نبلغ. وفعلا راحوا الى ادارة المخدرات الام ويا ولدها وقدموا بلاغ، قالوا يبا هذه التقارير الطبية، ولدي في احد قاعد يحط له الهروين في الاكل او في الشرب، والحين اصبح مدمن، واحنا اصلا نبي ندخله مصحة علشان نعالجه من الادمان، لكن واحنا بصراحة مش شاكين باحد يعني، لكن الولد هذا ما يأكل ولا يشرب إلا في البيت من إيد زوجته. المباحث سجلوا قضية وخذوا هالتقارير وحولوه للطب الشرعي، واللي أكد الكلام أنه فعلا الولد متعاطي، واصل مرحلة كبيرة جدا في التعاطي، مو عارف. ومدام هو جايب نفسه ومع أمه الموضوع فعلا يعني مدبر له، ما كان متعاطي برا وجاي يعترف على نفسه، مستحيل. المهم بلغوا النيابة، عطوهم أمر أن يبحثون في هالموضوع. اللي كان وكيل نيابة أيامها الأستاذ بهاء الدين أبو شقة، اللي الحين عضو مجلس الشعب المصري، واللي ذكر هالقضية هذه في كتابه. المهم يقول احنا طلبنا مراقبة بيت هالرجل هذا، وتحديدا زوجة هالرجل، لأن أصلا متعود أن ما حد يعطي أكل ولا يشربه إلا زوجته، تحبه موت. فإحنا مستغربين يعني، قلنا إحنا خلنا نقطع الشك باليقين. أو فعلا جاء اليوم اللي قاموا يراقبون فيه رجال مباحث البيت، والزوجة ما كانت تدري، وكالعادة جابت له فنجان القهوة. ادخلوا عليه المباحث وخذوا الفنجان نفسه وخذوا الزوجة وحالوهم للتحقيق. شالوا الفنجان ودوه الطب الشرعي، أكد أن الفنجان هذا اللي فيه قهوة مليان من الهروين. امسكوا الزوجة، قالوا له أنت مجنون. قالوا له أنت شنو مجنونة؟ ليش قاعدة تحطين الهروين في القهوة وتشربين زوجك؟ وبعدين يعني الزوج نفسه يقول أن علاقتكم علاقة حب وبينكم احترام متبادل ويعني ما بينكم مشاكل، أنت ليش قاعدة تحطين المخدرات؟ هني عاد الزوجة بطت الجربة، قالت أنا شفت في الخزانة شريط فيديو، والشريط هذا تسجيل لفرح زوجي على مرة ثانية. وين هالشريط؟ عطتهم الشريط، شافوا الشريط ولا فعلا الحبيب متزوج واحدة أكبر من جدته. ليش؟ ولما عرفوا أن الخير هذا كله من الزوجة، قالوا هذا صدق هم يعني هم خسيس يعني، يعني ليش سوي كذي يعني؟ راحوا مسكوه في التحقيق، قالوا له يبا ترى إيه تدري بموضوع زواجك من سيدة أخرى، والشريط الفيديو اللي أنت حاطه في الخزانة إيه شايفته. هني انصدم الرجال، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لهم يا جماعة أنا بقول لكم قصة هالشريط هذا. شنو قصته بعد؟ قال يبا أنا لما كنت في أول سنواتي في الجامعة، أنا عايش في أحد القرى ووصلت إلى القاهرة علشان أكمل دراستي الجامعة، ورحت أدور على غرفة علشان أسكن فيها، ما لقيت، ما حصلت إلا غرفة واحدة عشة في سطح أحد العمارات، والعمارة هذه تملكها سيدة عمرها فوق 70 سنة، متزوجة وزوجها متوفي وعندها عيالها كبار وعيالها متزوجين، يعني مرة كبيرة على وشك الموت. يقول أنا استأجرت منها الغرفة وقالت لي ما في مشكلة، وفعلا سكنت وقمت عاد أروح عاد الجامعة وارد، وكنت مجتهد في دراستي، إلا أن جت علي أشهر ما عندي فلوس أني أدفع الإيجار، شهر شهرين ثلاثة، كل يوم الثاني ألقى هالعجوز هذه ناطرتني عند باب العمارة، أنت رايح فين؟ فين الإيجار؟ يقولها الله يخليك انتظري علي شوي، أنا عندي رسوم جامعة وكتب ودراسة ومصاريف، وأنا من عائلة فقيرة وقاعد أدرس هندسة، الله يخليك اصبري علي. قالت لا لا لا الكلام هذا ما ينفع. قالت له تعال عندي الشقة أبيك موضوع. يقول فعلا رحت عندها الشقة، قالت لي شوف أنت لازم تترك الشقة الغرفة اللي أنت ساكن فيها وتدفع لي الأجار المتأخر. يقول قعدت ترجاها وكذا، قالت لي ليش أنت شنو حالتك فهمني وضعك؟ قال لها أنا فقير وأنا كذا. قالت له بص أنا عاوز أعرض عليك عرض. قال لها شنو؟ قالت شوف أنا يعني أرملة وعيال كبار وكل واحد متزوج وكل واحد عايش مكان، والعمارة هذه عمارتي، وأنا قاعد يعني إلى الآن أنا بنفسي ألم الإيجارات وكذا، وأنا عاوزة واحد يعني أستند عليه. قالها يعني إزاي يعني؟ قالت يعني ضلي راجل ولا ضلي حيط. قالها يعني إزاي يعني؟ قالت ما تبقاش يعني غبي يعني افهم. قالها يعني إيه يعني فهميني عاوزة إيه يعني؟ قالت تتجوزني. قالها إيه؟ قالت تتجوزني. اتجوزني وانا اديك الغرفة دي مجانا واصرف عليك لحد ما تتخرج من الجامعة. يقول انا قعدت فترة افكر، قلت يعني ايه اللي يمنع؟ اتزوجها وتعيشني ببلاش، ويعني وهي تبيني يعني أراعيها كزوج، يعني تبي تشبب فيني، وهو شيء مثل ما قلت لكم يعني. فهي اشترتها بيني وبينكم. يقول فعلا أنا كنت مضطر والحياة صعبة معاي، وتزوجت هالمرة العجوز، لكن كان يوم أسود إني وافقت. كل يوم والثاني ناط علي في هالغرفة هالعشة هذه، وتسوي نفسها يعني تلبس هالملابس وهالكشخة، وهي والله تقول كأنها يعني من هذول الزومبي يعني. فيقول أنا كنت متحملها علشان بس يعني عشان أعيش. ويقول عيالها كل يوم والثاني داشين علي وخناقة وضربيني، أنت عاوز تلهف يعني ورث أبونا، أنت ضحكت على أمي. يقول ابتلشت فيهم وابتلشت بأمهم. المهم لين خلصت الجامعة ما صدقت على الله، ولا هذه العجيز وصلت حدها تبي تموت، وعيالها جبروني أني أطلقها علشان خايفين أنها تموت وأني أورث وياهم. بالفعل طلقتها وطلعت من هالعمارة هذه، وخذيت معاي الشريط. قلت أخاف بعد تنشره ولا تفضحني ولا تقعد تكشخ عند العجايز ربعها أنها متزوجة واحد حلو. يقول خذيت هالشريط علشان كل ما أشوفه أعرف، وعلشان يكون كتذكار لي أنه يدفعني في الحياة أني أطور من نفسي علشان ما أرجع وأعيش هالمرحلة هذه. يقول فعلا وتعرفت على زوجتي الثانية، وكنت فعلا والله أحبها ولا أفكر بالفلوس، طز بالفلوس. أصلا أنا تركت العجوز هذيك مع أنها تملك علشان بس أبي أعيش بكرامتي، أبي أعيش بشهادتي. أنا مهندس وقاعد أكمل دكتوراه، وإن شاء الله مستقبل قدامي، ولا فكرت في الأمور. لكن لما تعرفت عليها وحبيتها طورت من الشركة وكذا، وأنا أصلا يعني ما كنت أبي أسرقها ولا شيء يعني، وما حبيت أعترف لها في زواج القديم علشان لا تغير عني، لأن أشوفها هي تحبني وأنا بادلتها نفس الحب. والله ما كنت أفكر أني أخونها يوم الأيام، وهذه قصة قديمة ما حبيت يعني أفاتحها فيه أو أنها تعرف الموضوع. لكن حظي السيء أن يوم الأيام نسيت مفاتيح التجوري، والظاهر هي بعد ما فتحت وشافت هالشريط وشافت شنو فيه يعني تبدلت أحوالها ومشاعرها تجاهي. مالكم بالطويلة، بعد هالقصة هذه تم الطلاق بينه وبين زوجته هذه الجديدة. خلاص ما يقدر يعيش مع واحدة يعني تغدر فيه، يعني بأي لحظة ممكن أن تحط له السم بدل هالمخدرات. وتم محاكمتها بتهمة أنها كانت تحط الهروين في القهوة، وتم سجنها لمدة سنتين، وهني انتهت هالقصة هذه. لكن خلونا نتكلم من جانب ثاني. لو ان هالزوجة هذه ما نبشت في الخزانة وما شافت هالشريط الفيديو اللي فيه عرس هالولد القديم من وحدة عجوز كان مضطر ايامها انه يتزوجها علشان بس يستر على نفسه، والرجل كان فعلا يحب زوجته هذه ولا خانها في يوم من الأيام، لكن إيه تبدلت أحوالها من شافت هالفيديو وعلى بالها أنه متزوج عليها. وهني يعني البنت فعلا دمرت حياتها وانسجنت، يعني الدنيا صارت بالنسبة لها يعني مجرد جحيم. زوج يموت وزوج يطلقها وتنسجن في قضية مثل هذه. وهذه نصيحة إلى كل زوجة، أبدا لا تفكرين يوم الأيام أنك تبحثين وراء زوجك، أو أنك تنبشين في أغراضه، تليفونه، بخزانته، في جيوبه مثلا، لأنه ممكن يعني تتضح لك بعض الأمور راح تفهمينها غلط، وممكن تدمرين حياتك وحياة زوجك. خليك يعني حكيمة. في بعض الذنوب لو يرتكبها الرجل، أو حتى لو أنه يعني مثلا عنده علاقات ولا شيء، ترى في رب العالمين راح يحاسبه. أنت ما أنت إله ولا أنت مطلوبة منك أنك تحاسبينه، الهداية عند رب العالمين. أما البحث وراء الرجل دام أنه ما يظلمك، ما يقصر معاك، ما عنده يعني سلوكات سيئة معاك، يعتدي عليك بالضرب مثلا، يهينك، خلاص لا تبحثين وراء ذنوبه وراء مشاكله وراء سلوكياته، لأن ما في إنسان في هالدنيا كامل، اللي بيحفر كتير بيطلع له تعبان. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.